السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرط الكتاب الثالث من برنامج جمل العلم في سنته الثالثة 37,400,000 في دولته الثالثة دولة البحرين، وهو كتاب إلهام المغيث في علم مصطلح الحديث للعلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمع وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله الملا المتوفى سنة 21,400 في كتابه إلهام المغيث في مصطلح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن الحديث المرتقب أقسامه خذها بنظم مقترب، إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابطين دلل. إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابطين دلل، والحسن المعروف دون الأول رجاله لك الصحيح المعتلي، أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني. ابتدأ المصنف رحمه الله أجوزته اللطيفة بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وألمح في صدرها إلى وقوع هذا النظم جوابا لمن سأله ملتمسا بيان أقسام الحديث، وتطلع إليه مرتقبا أن يبينها في نظم جامع، كما قال: يا سائلي عن الحديث مرتقب أقسامه خذها بنظم مقترب، أي نظم واضح العبارة سهل المأخذ يقتحم القلب لجماله، ويقرب هذا العلم إلى النفس فييسر لها نواله. وابتدأ رحمه الله بيان أقسام الحديث التي رام ذكرها بالإشارة إلى أعظمها، وهي معرفة الصحيح والحسن والضعيف. فإن عمدة الأنواع الحديثية التي ترجع إليها سائر مقاصد علم مصطلح الحديث معرفة حكم الحديث من جهة القبول أو الرد. فإن الحديث بهذا الاعتبار قسمان: أحدهما الحديث المقبول، ويندرج فيه نوعا الصحيح والحسن، والآخر الحديث المردود ويسمى ضعيفا، وتندرج فيه أنواع مختلفة كالمرسل والمعضل والمنقطع، وقدم أعلاها قدرا وهو الصحيح، فقال: إن الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابطين دل. فالحديث الصحيح وفق ما ذكره هو الحديث الجامع ثلاثة أوصاف: أحدها اتصال سنده، وثانيها ضبط رواته، وثالثها سلامته من الشذوذ. وبقي وراء هذه الأوصاف الثلاثة وصفان آخران، أحدهما عدالة رواته، والآخر سلامته من العلة. فالحديث الجامع، فالحديث الصحيح هو الجامع تلك الأوصاف الخمسة. الحديث الصحيح هو الجامع تلك الأوصاف الخمس، وبعبارة بينة يقال هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ومعنى قولهم عدل أي متصف بالعدالة، والعدل هو من غلبت طاعاته على سيئاته، ومن غلبت طاعاته على سيئاته، ذكره الشافعي وابن حبان، وهو أحسن ما قيل في حقيقة العدالة. فإن المرء يكون منسوبا إليها إذا كان غالب حاله ملازمة الطاعات، فيكون عدلا حينئذ. وقولهم تام الضبط أي الحفظ، فإن المراد بالضبط هنا حفظ المروي، وهو نوعان، أحدهما حفظ صدر، حفظ صدر، والآخر حفظ سطر، حفظ سطر. ويسمى الأول ضبط الصدر، ويسمى الثاني ضبط الكتاب، ويسمى الأول ضبط الصدر، ويسمى الثاني ضبط الكتاب. فإما أن يكون الراوي ضابطا مرويا عن ظهر قلب بحفظه في صدره، وإما أن يكون واعيا له بضبطه في صدره، بأن يكون قد قيده على وجه متقن لا يدخل فيه، سالم من العلل التي تعتاد الكتب عادة. وقوله بسند متصل أي يتصف رواته بأخذ كل واحد الحديث عمن فوقه، يتصف رواته بأخذ كل واحد الحديث عمن فوقه بوجه من وجوه التحمل، وسيأتي ذكره في نوع في قسم مفرد. والسند اسم سلسلة الرواة، والسند اسم سلسلة الرواة، وهم الرجال الذين أخذ بعضهم عن بعض رواية هذا الحديث، الرجال الذين أخذ بعضهم عن بعض رواية هذا الحديث. وذكر الرجال خرج مخرج الغالب، وذكر الرجال خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه يوجد في النساء من لهن رواية واسعة، كعائشة رضي الله عنها من الصحابة، وصاحبتها عمرة بنت عبد الرحمن من التابعين في أخريات من الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وسيأتي ذكر ما يتعلق بالشذوذ والعلة في محله. والحديث الجامع هذه الأوصاف الخمسة يسمى صحيحا لذاته، فالصحيح نوعان، أحدهما الصحيح لذاته وهو المذكور آنفا، والآخر الصحيح لغيره وهو الحسن الذي تعددت طرقه، وهو الحسن الذي تعددت طرقه. فإذا ضم حسن إلى حسن فأزيد اكتسب الحديث بضم هذا إلى هذا قوة وسمي صحيحا لغيره. فتارة يكون الحديث صحيحا لذاته وتارة يكون صحيحا لغيره. ويجمع هذان النوعان قولنا في حد الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعترض، أو القاصر عنه إذا اعترض بسند متصل، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ. فالجملة المذكورة يندرج فيها نوعاء الصحيح. فالصحيح لذاته استفاد من ضم صدر قولنا ما رواه عدل تام الضبط مع آخره بقولنا بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والصحيح لغيره يكون مندرجا بقولنا ما رواه عدل قاصر عن تام الضبط، فقولنا أو القاصر عنه أي القاصر عن تمام الضبط بشرط اعتضاد، ولذلك قلنا أو القاصر عنه إذا اعتضد، فيندرج في هذا الصحيح لغيره. فمن قصرت رتبته عن تمام الضبط وهو المتصف بالخفة إذا ضم بعضه إلى بعض اكتسب قوة وصار صحيحا. وهذا الحد الذي نوهنا به أخيرا ذكر الحاجة إليه ابن حجر في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح وصاحبه السخاوي في التوضيح الأبهر، فإنهما ذكر أن الحد المشهور عند المحددين مقتصر على نوع الصحيح لذاته فلا يندرج فيه الصحيح لغيره، فيحتاج إلى وضع حد يجمع هذا وهذا. ومما يؤدي إلى القصد المذكور الجملة التي ذكرناها فإنه يندرج فيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره بعبارة جامعة مؤدية ذلك. ثم ذكر القسم الثاني وهو الحسن في قوله والحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتلي. فالحديث الحسن تنزل رتبته عن الحديث الصحيح ومحل النزول متعلقه الضبط، فإن راوي الحديث الصحيح يكون ضبطه تاما، وأما راوي الحديث الحسن فإن ضبطه لا يكون تاما ويوصف بخفة الضبط. فيكون حد الحسن باصطلاح المحدثين ما رواه عدل ايش خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. فيفرق بين حقيقة الصحيح والحسن مرتبة الضبط في راوي كل، فالصحيح يكون راويه متصفا بتمام الضبط، وأما راوي الحديث الحسن فإنه يقصر عن رتبة ذلك ويوصف بخفة الضبط. وهذا الحد هو حد الحسن لذاته، فإن الحديث الحسن نوعان، أحدهما الحسن لذاته وهو المنوه عنه في الجملة المتقدمة، والآخر الحسن لغيره وهو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، فإن ضم بعضها إلى بعض يكسبه قوة ويصيره حسنا ويسمى حسنا لغيره، أي لا باعتبار واحد من أسانيده، أي لا باعتبار واحد من أسانيده، بل باعتبار ضم هذا إلى ذاك. وشرطه عندهم ألا يشتد ضعف آحاد طرقه، ألا يشتد ضعف آحاد طرقه. فلو قدر أنه روي حديث بسند فيه كذاب، وروي أيضا بسند فيه وضاع، وروي أيضا بسند فيه منكر الحديث، فإن هذه الأسانيد الثلاثة تكسب أو لا تكسب قوة؟ لا تكسب قوة لشدة ضعف رواتها، فلا يقوى على الجبر إلا يسير الضعف، فلا يقوى على الجبر إلا يسير الضعف. ويعبر عن الحديث الحسن بما يجمع هذين النوعين، فيقال الحسن اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه، أو ضعف واعتضد، أو ضعف واعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فإنه يندرج في هذا الحد الحسن لذاته مع الحسن لغيره. ثم ذكر القسم الثالث وهو الضعيف بقوله أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني. فالحديث الضعيف في مرتبة دون الحسن، وحده المصنف بأنه ما فقد شروط الحسن، ويقال فيه بعبارة أبين الحديث الضعيف اصطلاحا هو ما فقد شرطا من شروط القبول، هو ما فقد شرطا من شروط القبول. فإذا عدم شرط واحد أو أكثر من شروط القبول التي تقدم عدها فإن الحديث حينئذ يكون ضعيفا. فمثلا تقدم أن من شروط الحديث الصحيح والحسن اتصال السند، فلو قدر أنه روي حديث بسند غير متصل، سواء كان بتعليق أو انقطاع أو إفضال مما سيأتي من الأنواع التي تبين الاتصال، فإن هذا الحديث يسمى حديثا إيش؟ ضعيفا لفقده شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند. فهذه الأنواع الثلاثة متدرجة في مراتبها، فأعلاها الصحيح ثم دونه الحسن ثم دونه الضعيف، ويجتمع الصحيح والحسن في كونهما إيش؟ مقبولين، ويختص الضعيف بكونه مردودا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظ متصب، وما على قول صحابه قصد فذا هو الموقوف يا ذا المتصل، وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيثما حصل، ومرسل المتابعي قد رفع كقوله عن النبي متبع، وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من أنواع العلوم المذكورة في مصطلح الحديث، مبتدئا إياها ببيان حقيقة المرفوع، فقال وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب. فالحديث المرفوع اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فشرطه إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الإضافة متباينة الأفراد، فتارة تكون إضافة قول، وتارة تكون إضافة فعل، وتارة تكون إضافة تقرير، وتارة تكون إضافة وصف. ثم ذكر نوعا آخر فقال وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر. فالحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالحديث المرفوع والموقوف يفترقان في من يضافان إليه. فإذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، وإذا أضيف إلى الصحابي سمي موقوفا، ويشتركان في نوع ما يضاف، أنه تارة يكون قولا، وتارة يكون فعلا، وتارة يكون تقريرا، وتارة يكون وصفا. وقوله وما على قول الصحابي يوهم، وما على قول الصحابي يوهم اختصاص الإضافة بالقول، وهذا الوهم ينفى بأن ذكر القول خرج مخرج الغالب، وإلا غيره من الإضافات يشاركه. فلو قدر أنه أضاف فعلا أو أضاف وصفا أو أضاف تقريرا فإنه يسمى أيضا موقوفا. ولو قال المصنف وما على شأن الصحابي قصر لكان أعلم، ولو قال المصنف ولو قال المصنف وما على شأن الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر لكان أولى، لأنه يعم أنواع المضاف من فعل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ثم ذكر نوعا آخر فقال وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيثما حصل. فالحديث الموصول عندهم هو الحديث الذي اتصل إسناده، الحديث الموصول عندهم هو الحديث الذي اتصل إسناده، ويسمى أيضا حديثا متصلا. فالموصول والمتصل اسمان لشيء واحد، فالموصول والمتصل اسمان لشيء واحد، وهو ما أخذه كل راو عمن فوقه بطريق من طرق التحمل، ما أخذه كل راو عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين. فقد يكون أخذه بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة أو بالمكاتبة أو بغير ذلك من طرق التحمل، فإذا ثبت أخذه له بطريق من طرق التحمل المعتد بها سمي متصلا. فمثلا هذا الإسناد وهو قول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، يسمى حديثا متصلا، وإن كان أخذ هذا يختلف عن أخذ هذا. فقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف باعتبار كون شيخه قد أملى عليه هذا الحديث فسمعه من لفظ الشيخ، وقوله هو أخبرنا مالك باعتبار أنه هو قرأ ذلك الحديث على مالك، فطريق التحمل الأول غير طريق التحمل الثاني، لكنهما يشتركان في أن كل واحد منهما من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين. ثم ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر فقال ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع. فذكر أن المرسل في اصطلاح المحدثين هو ما رفعه التابعي. كيف يكون رفعه؟ متى نقول التابعي رفعه؟ بأن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع رفعه منه بأن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال بعبارة ألخص وأخلص المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم هذا النوع هو الضعف، وحكم هذا النوع هو الضعف، لأن التابعية لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم أو أكثر. ثم ذكر نوعا آخر في قوله وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. والنوع المذكور في هذا البيت هو الحديث المقطوع، وحده عندهم ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ويسمى ما يضاف إلى من دون التابعي مقطوعا أيضا، ويسمى ما يضاف إلى من دون التابعي مقطوعا أيضا، لكن بشرط التقييد. فمثلا ما روي عن الشافعي أو أحمد مسندا يقال في الخبر عنه هذا حديث مقطوع عن الشافعي أو مقطوع عن أحمد، ويسمى مقطوعا بالتبعية، يسمى مقطوعا بالتبعية، ذكره ابن حجر في نزهة النظر. فالمقطوع نوعان، أحدهما مقطوع أصلي وهو إيش؟ ما أضيف للتابعي من قول أو فعل أو تقليد أو وصف، والآخر مقطوع تابع وهو ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما أضيف إلى من دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما الفرق بينهما طيب؟ والفرق بينهما أن النوع الثاني لا يسمى مقطوعا إلا مع التقييد. الفرق بينهما أن النوع الثاني لا يسمى مقطوعا إلا مع التقييد بخلاف الأول. فمثلا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، يقال هذا حديث مقطوع. وقول الإمام أحمد الذي رواه ابن بطة في الإبانة أتدري من فتنة الفتنة الشرك، لعله إذا رد من بعض قوله أن يزيغ فيقال هذا حديث مقطوع عن الإمام أحمد أحسن، فيقال هذا حديث مقطوع عن الإمام أحمد، ولا يصح إطلاق اسم المقطوع عليه بدون تقييد، فلا بد من التقييد في المقطوع بالتبعية. ويعلم مما تقدم أن الحديث باعتبار من يضاف إليه له ثلاثة أنواع، أن الحديث باعتبار من يضاف إليه له ثلاثة أنواع، أحدها الحديث المرفوع وهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها الحديث الموقوف وهو المضاف إلى الصحابي رضي الله عنه، والثالث الحديث المقطوع وهو المضاف إلى التابعين رحمه الله. طيب هذه النوع الثالثة في ماذا تشترك؟ حسن، وتشترك هذه الأنواع الثلاثة فيما يضاف إليه، وتشترك هذه الأنواع الثلاثة فيما يضاف إليه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالمضاف إليهم فالمضاف إليهم أربعة أنواع، أحدها القول وهو الكلام، وثانيها الفعل وهو العمل، وثالثها التقرير وهو الإقرار على قول غيره أو فعله، وهو إقرار قول غيره أو فعله. ورابعها الوصف وهو النعت. ورابعها الوصف وهو النعت. فإذا أضيف شيء من ذلك إلى أحد من هؤلاء جعل له ذلك الحكم. فمثلا قول أحد التابعين: رأيت أنس ابن مالك رضي الله عنه وقد خضب لحيته، هذا ماذا يعد؟ يسمى موقوفا، لأنه إضيف إلى صحابي. وما نوع الإضافة هنا؟ إضافة وصف، إضافة وصف إلى ذلك الصحابي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما لأحد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بلالي. وما بلا الإسناد أولا حدث وعلى كل وسط بذا عرف، ومن يكن لشيخه قد أسقطا ذاك مدلس كما خط بطا. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من أنواع الحديث المذكورة في مصطلحه، فقال: وما لآحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط، مشيرا إلى نوع الحديث المنقطع. والحديث المنقطع يتصف كما ذكر بسقط لأحد رواته، يتصف كما ذكر بسقط لأحد رواته، فهو عندهم ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. فاسم المنقطع يصدق على الإسناد المتصف بهذا بأن يكون سقطه فوق مبتدأ الإسناد، والمراد بمبتدأ الإسناد شيخ المصنف، والمراد بمبتدأ الإسناد شيخ المصنف. فشرط الانقطاع أن يكون السقط فوقه لا به هو، ثم يكون هذا السقط متعلقا بسقوط راو واحد أو أكثر من راو، لكن بشرط عدم التوالي. فلو قدر أنه سقط راويان متتابعان لم يسمى هذا منقطعا، فإن سقط راويان غير متتابعين سمي منقطعا، لكن بشرط آخر هو المذكور في قوله غير صحابي، أي غير من ينتهي إليه محل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي عادة. لأنه إذا كان السقط من مبتدأ الإسناد سمي معلقا، وإذا كان مع التوالي سمي معضلا، وإذا كان متعلقا بالصحابي سمي مرسلا. فلا يصدق اسم الانقطاع إلا بسلامته من تعلقه بواحد من هذه الموارد الثلاثة. فمثلا ما ذكرناه آنفا من إسناد وهو قول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، فمبتدأ الإسناد هنا هو عبد الله بن يوسف التنيسي. فلو قدر أنه سقط يصح عليه نعت المنقطع أم لا يصح؟ لا يصح، لأن شرطه أن يكون فوق مبتدأ إسناده، فإنه لو سقط يسمى معلقا كما سيأتي. وكذا لو قدر أنه لم يسقط عبد الله بن يوسف لكن سقط من فوقه ومن فوقه وهو مالك عن نافع، فهذا ينخرم شرط عدم التوالي لأنهما هنا يكونان مع التوالي. وكذا لو سقط الصحابي، فلو قدر أنه حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فحينئذ لا يسمى منقطعا وإنما يسمى مرسلا. وأشار المصنف إلى حكمه بقوله عن الصحيح قد هبط، فحكم المنقطع نزوله عن رتبة الصحيح، ومراده بالصحيح هنا المقبول، فلا يكون مقبولا بل يكون ما حكمه؟ ضعيفا مردودا. ثم ذكر النوع الثاني فقال والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بيان. فالحديث المعضل ما سقط فوق مبتدأ إسناده اثنان فأكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده اثنان فأكثر على التوالي، على التوالي. فالمعضل يختص بشرط التوالي أي التتابع، مع كون هذا التوالي واقعا في راويين فأكثر، فلو قدر أنه سقط منه ثلاثة على التوالي فإنه يسمى معضل، ولو قدر أنه سقط منه أربعة لا مع التوالي فإنه لا يسمى معضلا لفقد شرط التوالي. ثم ذكر نوعا آخر فقال وما من الإسناد أولا حذف معلق لا وسط بذا عرف، ذاكرا نوع الحديث المعلق، وهو كما ذكر ما يحذف أول إسناده أي مبتدأ إسناده. فالحديث المعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. فلو قدر أن الإسناد المتقدم سقط منه عبد الله بن يوسف فقال البخاري وقال مالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يسمى معلقا، وكذا لو سقط شيخه فشيخ شيخه فإنه يسمى أيضا معلقا. فمثلا لو قال البخاري وقال نافع عن ابن عمر فإنه يسمى حديثا معلقا. ثم ذكر نوعا آخر فقال ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط، ذاكرا نوع الحديث المدلس وهو في اصطلاحهم ما رواه راوي عمن سمع منه، ما رواه راوي عمن سمع منه مما لم يسمعه، مما لم يسمعه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع. فالحديث المدلس يجمع ثلاثة معاني، أحدها أن يكون راويه ثبت سماعه من شيخه جملة، أن يكون راويه ثبت سماعه من شيخه جملة، وثانيها أن يكون ذلك الحديث بعينه مما لم يسمع، أن يكون ذلك الحديث بعينه مما لم يسمع، وثالثها أن يخبر عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع، أن يخبر عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال، كعن وقال. فإذا فقد واحد من هذه المعاني لم يسمى حديثا مدلسا. فمثلا لو قدر وجود إسناد من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن عمر فإنه لا يصح أن يقال إن مالكا دلس الرواية هنا، لماذا؟ لأنه لم يثبت سماعه من ابن عمر فلم يلقى ابن عمر، فهذا الإسناد منقطع لا وجود فيه للتدليس. لكن لو كان بين راو سمع من شيخه لكن لم يسمع ذلك الحديث منه فإن هذا يصدق عليه وصف التدليس، إن جاء بعبارة تحتمل وقوع السماع. فإن جاء بعبارة لا تحتمل وقوع السماع كما لو قال ابن جريج حدثت أن عطاء قال كذا وكذا، فعطاء وهو ابن أبي رباح شيخ ابن جريج وقد سمع منه، وهذا الحديث لم يسمعه منه، لكن هل يقال بوقوع التدليس هنا؟ الجواب لا. لماذا؟ الصيغة، لأن الصيغة لا تحتمل وقوع السماع، فإن كل سامع لها يعلم أنه أخبر بصيغة تدل على عدم تلقيه ذلك الحديث بعينه. وهذا الذي ذكرناه في الحديث المدلس لا يعم حقيقة التدليس كلها، بل يختص بنوع منها وهو تدليس الإسناد، بل يختص بنوع منها وهو تدليس الإسناد. والتدليس أنواع متعددة، فتارة يكون التدليس تدليس إسناد، وتارة يكون تدليس شيوخ، وتارة يكون تدليس بلدان. في تدليس بلدان، كيف تدليس البلدان؟ كيف؟ مثلا يأتي واحد مثلا من السعودية يجد له شيخ في البحرين وينوي عنه، فيقول حدثني فلان فيما وراء النهر. الآن دلس، لأن هذا البحر يصدق عليه اسم النهر، ماء كله مستبحر، أصلا اسم البحر لما اتسع من الماء سواء كان نهرا أو بحرا. وأذهان الناس في عرفهم أن ما وراء النهر اسم للبلاد التي في جهة روسيا في هذه الأزمان، فيما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، فيما وراء تلك الأنهار المعروفة الكبيرة عنده، فهذا يسمى تدليس بلدان. كما لو قال إنسان حدثني فلان الهيتي أو في هيت، فاسم بلد هيت يراد به بلد في أي مكان؟ في العراق، في العراق. لكن عندنا بليدة بجانب الرياض اسمها هيت، فلو قدر أنه لقي شيخا هناك فهو يوهم الناس أنه رحل في العلم وأنه ذهب إلى العراق ولقي شيخا في هيت. إلى أنواع متعددة، ولذلك هذه الأنواع المتعددة وهي قرابة 8 أنواع في التدليس لا تندرج في الحقيقة المتقدمة للتدليس. فيقال التدليس في اصطلاح المحدثين هو إيش؟ لا، طب تدليس البلدان ما يدخل بها الآن، في عبارة فيها تدليس البلدان، تدليس الشيوخ، تدليس الأسنان. هو إخفاء عيب الرواية على وجه يوبم أن لا عيب فيه. تدليس اصطلاحا هو إخفاء عيب الرواية على وجه يوبم أن لا عيب فيه، ذكره الجرجاني في مختصره وملا حنفي في شرحه، ذكره الجرجاني في مختصره وملا حنفي في شرحه، وهو من دقائق الإفادات. فإن اسم التدليس مما لا يقع في عبارة المخبرين عنه في المقيدات المشهورة في علوم الحديث، ما أجمع جميع أنواعه مما ذكرنا وغيرها، لكن هذه العبارة يندرج فيها تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس البلدان وغير ذلك من أنواع التدليس. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه، ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة، والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل، وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فتعرفه، وآخر الأقسام ما كان وضق وعدوه إلى النبي قد منق. ذكر المصنف رحمه الله جملة أخرى من أنواع علوم الحديث، ابتدأها بذكر نوع الغريب فقال: أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه. والمراد بالفرد الواحد، فالحديث الغريب اصطلاحا ما حصرت طرق روايته في واحد، ما حصرت طرق روايته في واحد، كما يستفاد من كلام ابن حجر في نخبة الفكر. فإذا إن حصل الحديث في طبقة من طبقاته برواية واحد سمي حديثا غريبا. ثم أشار إلى النوع الآخر فقال: ومن يكن قد خالف ثقاتي حديثه شد لدى الرواة. فالحديث الشاد هو الحديث الذي تقترن به مخالفة الثقات، فإذا وجدت تلك المخالفة لهم سمي حديث الراوي شاذا. فالحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه، الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه. والراوي المقبول يندرج فيه العدل تام الضبط وخفيفه، يندرج فيه العدل تام الضبط وخفيفه، فكلاهما يدعى راويا مقبولا. فإذا خالف الراوي المقبول راويا أولى منه، تارة بقوة حفظ وتارة بكثرة عدد، فإنه يسمى شاذا. فمثلا لو قدر أن حديثا رواه ثقة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه خمسة من الثقات عن الزهري عن أنس بن مالك، فالواقع هنا مخالفة في إسناد الحديث، فالأولون يروونه، فالأول يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، والآخرون يروونه عن الزهري عن أنس بن مالك. فوقوع المخالفة بين هذين الطريق يجعل أحدهما شاذا، وهو أيهما؟ الأول، لأن راويه ثقة واحد وخالف جمعا من الثقات، فرجحت كفتهم لأجل عددهم فيسمى حديثه شاذا. ثم ذكر نوعا آخر وهو المنكر فقال: والمنكر الذي بمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل. والمستفاد من كلامه أن المنكر هو الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، هو الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. فقوله الذي بمتنه جهل من غير راويه أي لا يعرف رواية هذا الحديث، أي لا تعرف رواية الحديث من غير هذا الراوي، وهذا الراوي متصف بأنه ليس مقبولا كما قال ولم يكن قبل، أي ليس ذلك الراوي ممن يعد من العذور التام الضبط أو خفيف الضبط، فحينئذ يسمى حديثه منكرا. وهذا أحد معاني الحديث المنكر، والذي استقر عندهم الاصطلاح فيه أن المنكر هو الحديث الذي يخالف فيه الضعيف رواية من هو أولى منه، هو الحديث الذي يخالف فيه الضعيف رواية من هو أولى منه. فالمنكر يشارك الشاذ في وجود المخالفة، لكن يفارقه في راويه، فالشاذ راويه مقبول، وأما المنكر فراويه غير مقبول، فهو ضعيف، فهو جمع مع الضعف المخالفة، فخالف من هو أولى منه من الرواة المقبولين، فينسب حديثه إلى النفارة. ثم ذكر نوعا آخر فقال: وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه، وهو نوع الحديث المضطرب. والحديث المضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة، الحديث الذي روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. فالاضطراب يوجد فيه وصفان، فالاضطراب يوجد فيه وصفان، أحدهما اختلاف وجوه رواية الحديث، اختلاف وجوه رواية الحديث، والآخر تعذر الجمع والترجيح بينها، تعذر الجمع والترجيح بينها. فلو قدر أن حديثا واحدا مخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم رواه عبد الله بن وهب عن نافع عن ابن عمر بلفظ، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، رواه عبد الله بن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ آخر، ورواه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ ثالث. فهنا يوجد اختلاف في الحديث في متنه على سياق مختلف، ولا يمكن الجمع لأن الحديث مخرجه واحد، ويوجد اشتراك في ألفاظ وافتراق بينها، ويتحير النظر فيه في المحفوظ من هذه الألفاظ، أهو رواية فلان أم فلان أم فلان. فإذا تعذر الجمع والترجيح فإنه حينئذ ينسب إلى الاضطراب ويقال هو حديث مضطرب. ثم ختم المصنف رحمه الله بقوله: وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع، وهو الحديث الموضوع، وحقيقته عندهم اصطلاحا هو الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله لو كذبه على صحابي أو تابعي، ومثله لو كذبه على صحابي أو تابعي، لكن الاقتصار على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كون الأصل في الأحاديث أنها ترد إليه، فأكثر المروي في الكتب المسندة هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر البيقونية قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. فذكر النبي خرج باعتبار الغالب، وإلا أيضا فإنه يندرج فيه غيره. ولذلك قلت في إصلاح البيقونية: والكذب المختلق الموضوع على النبي أو غيره، والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. فسواء كان ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو على صحابين أو على تابعين فإنه يسمى حديثا موضوعا. وختم المصنف بذكر هذا النوع مستحسنا ذكره آخرا لبيان تقاصر رتبته تقاصرا شديدا، فهو نازل الرتبة وحقيق بالتأخير عما تقدمه من أنواع علوم الحديث، ويسمى قطع الكلام عندما يناسبه براعة مقطع أو اختتام عند علماء البديع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وباطل الأقسام من بيان هو تقصير عادل الرحمن نجل أبي بكر الشهير من حسب من ارتقى بعلمه على المرتد عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق. ثم صلاة الله والسلام على الذي ضل له الغمام محمد وعلي الأفضال وصحبه مشارق الأنوار. ما نزل الوتق من السحاب وما بدا البدر من الغياب. ختم المصنف رحمه الله هذه الأرجوزة بالتعريف بناظمها، فإن من قواعد العلم أن العلم لا يؤخذ عمن لا يعرف، ولهذا دأب المصنفون على ذكر أسمائهم ليعرفوا فيؤخذ العلم عنهم، فقال: وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن، أي المتبرع بنظم هذه الأقسام من أنواع علوم الحديث بيانا لها هو المفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى عابد الرحمن واسمه عبد الرحمن، وزيدت الألف في قوله عابد لأجل الوزن، ثم بين ما يتميز به عن غيره ممن يشاركه في اسم عبد الرحمن، فقال: نجل أبي بكر الشهير ذي الحسب، من ارتقى بعلمه أعلى الرتب. والنجل هو الابن والولد، فهو ابن وولد لرجل شهير اسمه أبو بكر، وهو أبو بكر الملا. وأبو بكر في عمود نسبه اثنان، أحدهما أبوه المباشر، والآخر جد أبيه، فهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي بكر الملا. فيحتمل إرادته بقوله نجل أبي بكر أباه القريب، ويحتمل أنه يريد أباه الأبعد، والثاني أظهر لقوله الشهير ذي الحسب من ارتقى بعلمه أعلى الرتب، فإن جده الأعلى وهو أبو بكر الملا الواعظ الأحسائي كان أشهر في العلم وأذكر فيه، وله مصنفات عدة، منها شرح البخاري وشرح الشمائل للترمذي وغير هذه الكتب، فهو أشهر في العلم وأذكر من حفيده أبي بكر والدي الناظم. ثم قال: عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق، ثم صلاة الله والسلام على الذي ظلله الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار. والأنوار التي أشرق بها هي أنوار الهداية، إنهم كانوا دعاة إلى الخير والبر والإحسان، فأشرقت أنوار دعوتهم على الأرض قاطبة. ثم قال: ما نزل الودق من السحاب، أي عدد ما نزل المطر من السحاب، وما بدا البدر من الغياب، أي ما ظهر البدر وهو القمر إذا اكتمل من الغياب، فحينئذ يكون كم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة؟ كثير. كم؟ لا حصر لها، ما حد يقدر ممكن يعد هذا. ما نزل الودق من الغمام وما بدا البدر من الغياب، البدر يمكن يعد كم مرة يعني بالشهر؟ مرة يعني في السنة؟ لا، ما بدا البدر الغياب كم مرة في السنة؟ طيب كم سنة؟ لا كم هو يقول عدده، يعني عدد ما كل مرة كان ظهر فيها هذا القمر اكتمل بدرا من يوم خلق الله الأرض إلى أن يأخذ الله عز وجل الخليقة ويغير الأرض، فكم يصير العدد؟ كم يصير العدد؟ ما حد درس رياضيات منكم؟ ها؟ لا يعلمه إلا الله، لكن قد يعلم أحد الخلق، ولا لا يمكن؟ لا يمكن. طيب أنت اقرأ الأبيات. قال: ثم صلاة الله والسلام على الذي ظلله الغمام محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار، ما نزل الودق من الصحاب وما بدا البدر من الغياب. هو صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، مرة واحدة، هذا تعظيم للصلاة، وهو تقع عدد. مثلا الآن يقول صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ألف صلاة وسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كم صلى هو؟ واحدة، لكن هو عظمها بهذا، هو عظمها. فالتعظيم هنا من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، من جهة الكيفية. فأنت عندما تقول سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وعدد خلقه، هذا تعظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لجويريه: لقد قلت بعدك ثلاث كلمات ثلاثة أربع كلمات ثلاثة مرات وفقط ثلاث مرات، لكن هو تعظيم من جهة الكيفية لا من جهة الكمية. وهذا التعظيم من جهة الكيفية جاء به الشرع في مواقع منها هذا الذكر الذي ذكرناه، فهو يكون أبلغ في الذكر تعظيما له. وأما من جهة عدده فإنه لا يقع إلا بحسب ما تلفظ به الإنسان عند نطقه بالحمد أو بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أو بالتسبيح لله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميعا إلهام المغيث بقراءة غيره صاحبنا اكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت محله من نسخته وأجزت له روايته عني جاز خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك واختبره صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة اضربوا على كلمة يوم ليلة الجمعة العاشر من شهر سوال سنة 37 و400 وألف في مسجد حمد بن علي كانو بمدينة المحرف. وهذا آخر هذا المجلس ونستقبل إن شاء الله تعالى درس النحو بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه.